بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا اللفظ العام خصص منه بالدليل في حي على الصلاة وحي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول مثل ما يقول مؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بينهما وليس بظاهر، لأن الحديث الآخر نص في أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أن حي على الصلاة وخطاب للناس الذين ينادون إلى الصلاة، فليس من معنى لأن يكرر لفظ المؤذن بالنداء وهو لا ينادي أحد. والحديث يدل أيضا على أن السامع للإقامة يقول مثل ما يقول المقيم، فيقول ألفاظ الإقامة وراء المقيم. فإذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة. وكذا في التثويب في صلاة الفجر، فإذا قال الصلاة خير من النوم قال السامع الصلاة خير من النوم، لعموم هذا الحديث. فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يثبت أقامها الله وأدامها في قامة الصلاة، ولم يثبت في الصلاة خير من النوم صدق رسول الله أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم. نتمسك بعموم قول مثل ما يقول مؤذن حتى يأتي دليل يخصصه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. صلوا علي معناه اطلبوا من الله، أدعو الله أن يصلي علي، ذلك أن الصلاة من العباد الدعاء، ونحن ندعو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا الدعاء، ومن الله عز وجل يصلي على عباده بمعنى يرحمهم ويثني عليهم. وصلاته عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع منزلته وذكره عليه الصلاة والسلام. صلاة الله عز وجل على عبده المؤمن عشرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهو يثني عليه ويرحمه ويغفر له سبحانه وتعالى عشر مرات عشر صلوات، وذلك جزاء بما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله لي الوسيلة، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له لتحصيل السبب الذي ينال به هذه المنزلة، ولا مانع من أن يطلب الأعلى الدعاء من الأدنى، وكذلك هي لمصلحة الأمة، فإن من سأل له الوسيلة حقت له الشفاعة ووجبت له الشفاعة حلت له الشفاعة. والوسيلة بمعنى القربة والقرب، فهي أقرب المنازل إلى الله، الوسيلة منزلة قريبة جدا، أقرب المنازل إلى الله عز وجل، لا تنبغي من للخلق إلا لعبد. وهذا دليل على أن تكميل العبودية لله سبحانه وتعالى هو أفضل أحوال المخلوقين، وأنه كلما استكمل العبودية لله كلما حاز أعلى المنازل، لأن الله خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، فكلما حققوا العبودية لله كلما ارتفعت منازلهم عنده. لذا قال: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناهم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أفضل خلق الله عز وجل، قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهذه إن شاء الله منزلته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم ورجاؤه فضل الله عز وجل، حيث يقول: وأرجو أن أكون أناهم. وفيه إثبات الشفاعة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ردا على أهل البدع، فيه الرد على أهل البدع الضلال المنكرين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة ليست بالشفاعة العامة في الفصل بين العباد، وإنما هي شفاعة خاصة، إما في النجاة من العذاب، وإما في رفع الدرجات، وليست لجميع الناس، وإنما حلت له الشفاعة الخاصة. وذلك لو أنه لم يفعل هذا فليس له نصيب من هذه الشفاعة الخاصة، فهذا دليل أنها شفاعة في إما كما ذكرنا في النجاة من العذاب أو في رفع الدرجات. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا من قبل، من أن السامع المؤذن يقول في حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه أن المؤذن يؤذن تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، ولا يقطع التكبير كما يقول البعض: الله أكبر الله أكبر كما ذكرنا، إنما يقول: الله أكبر الله أكبر. وفيه فضيلة استحضار قول هذه الأذكار ومعانيها في القلب حين يقولها، لأنه قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا ثواب عظيم لمن يتابع المؤذن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث يبين لنا كيفية سؤال الله له الوسيلة، وذلك بالتوسل إلى الله عز وجل بإلهيته وربوبيته: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذا دليل على كمال الأذان، فإنه دعوة تامة لما تضمنه من أصول الاعتقاد والمعاني العظيمة التي تحيي القلوب، والتي إذا صدرت من العبد من قلبه كان من علامات إيمانه بوحدانية الله، وإيمانه بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. وهذا يرشد إليه قوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فعلا والله من يستهزئ بهذه الصلاة وبالأذان لها لا يعقل ولا يفهم، ولذلك كانت قلوبهم مصموص عليها هؤلاء المستهزئين بالمسلمين المستخفين بعبادتهم ودينهم، وإنما هم كالبهائم والعياذ بالله، بل هم أضل منها، وذلك أنهم لا يعقلون ولا يفهمون شيئا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اليهود والنصارى يستهزئون بالمسلمين إذا نادوا للصلاة ويسخرون منهم، وهم أولى بالسخرية كما ذكرنا، فإن دعاءهم إلى عبادتهم إما بالبوق أو بالجرس أو غير ذلك مما يفعله أهل الكفر، وعبادة أهل الإسلام من أرفع العبادات قدرا، وهي أعظم ما يعني يمكن من الشعائر التي يظهر فيها معاني التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة. فأي وجه للمقارنة بين دين الإسلام وبين ملل الكفر المختلفة؟ والله لا وجه للمقارنة إلا يعني عند من طمس الله بصيرته سبحانه وتعالى، فضلا عمن يفضل أديان الكفر على الإسلام، نعوذ بالله من الضلال والعمى. العجب أنهم يصرحون بذلك ولا يوجد في من ينتسب إلى الإسلام من يصرح بأن دين الإسلام أفضل، بل إنما يقولون لا ينبغي أن نفاضل بين الحضارات ولا بين الأديان ونحو ذلك. هذا غاية ما عندهم، أنهم كيف تفضلون بين الأديان، ولا يوجد من يقول بل دين الإسلام هو أعظم الأديان وما سواه باطل. هذا هو الواجب في الرد على هؤلاء البهائم، بل أضل من البهائم والعياذ بالله، وما يستحقون يعني أن يوصفوا لأنهم فعلا بهائم. البهائم أفضل منهم بنص القرآن، فالله عز وجل قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهم قوم لا يعقلون فعلا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأي وجه للمقارنة بين ثقافات عقولهم وسلوكياتهم وعقائدهم الفاسدة، فضلا عن أنهم بالكلية قد تركوها ولم يعد عندهم إلا يعني الإلحاد مع بقايا من الانتساب فقط إلى الدين، مع أن أكثرهم فاسقون فعلا. فسبحان الله، فعلا الأذان دعوة تامة، وذلك لما يتضمنه من العقائد الصحيحة والدعوة الصادقة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل الذي يقر كل من انتسب إلى الأنبياء أنها دعوتهم. فالله من على هذه الأمة بهذه العبادة وبهذه الشعيرة العظيمة التي يكرهها أهل الكفر عندما يسمعونها من أهل الإسلام، وصارت بحمد الله تبارك وتعالى علامة على ظهور الدين وعلوه في كل مكان. وولود الأذان دليل على وجود هذه الدعوة الكاملة. اللهم رب هذه الدعوة التامة، حق لها أن تنسب إلى الله عز وجل. الله رب هذه الدعوة، وهو سبحانه وتعالى الذي شرعها، وهو عز وجل الذي أمر بها وأوجبها على عباده. والصلاة القائمة فهي قائمة مستقيمة فيها الحق وفيها الإيمان والعدل، وقد قامت وجبت وحقت، وهي من الحق الذي أمر الله عز وجل به. آت محمدا، وذكره صلى الله عليه وسلم باسمه في هذا الموطن من التشريف له صلى الله عليه وآله وسلم، كما فيه من التواضع لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يذكر باسمه في هذا الموطن تواضعا، كما ذكرنا هذا مقام عبودية لله عز وجل، كما استعملها أبو بكر رضي الله عنه حين قال للناس يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لم يذكر نبوته ورسالته في هذا الموضع لأنه موضع تحقيق العبودية لله عز وجل، وأنه يعني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وليس إلها يعبد. لذا قال: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هذا فيه تشريف، لأن مقام العبودية هو أشرف مقامات الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لأنه أكملهم عبودية. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، ذلك أن له الفضل على غيره عليه الصلاة والسلام، ويظهر هذا في مقام الشفاعة. ولذا اقترن هذا الدعاء بمن أداه باستحقاق الشفاعة، فإن مقام الشفاعة والموطن الذي يظهر فيه فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأولين والآخرين. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي في قوله عز وجل وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، وهي تتضمن الشفاعة في الفصل بين العباد والإراحة من أول الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وكلاهما يتراجع عنها أولو العزم من الرسل ويردوها بعضهم إلى بعض إلى أن يردها عيسى صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك من الشفاعات له عليه الصلاة والسلام غير ذلك، لكن مما يشركه فيه غيره، فمنها ما يكون من الدعاء برفع الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، ومنها في الشفاعة في وسط الموحدين أن يخرجوا من النار، ومنها الشفاعة على الصراط وهي له وللرسل فقط، وهي في أن في أناس يستحقوا أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، ومنها الشفاعة في أناس من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والله أعلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجة وأبو داود. قال مسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا بعد أن ينتهي من أن يردد وراء المؤذن، بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ويمكن أن يكون ذلك في خاتمة الأذان، فإذا قال المؤذن أخيرا لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. نعم، يعني من قال لا إله إلا الله من قلبه، يمكن أن تدخل هذه في هذه، يمكن أن يقولها مستقلة، والأفضل أن يقول لا إله إلا الله ثم يقول وأنا أشهد، يكررها، فإن أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولم يرد في حديث صحيح ثابت أن يقول آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، لم يثبت إنك لا تخلف الميعاد من حديث صحيح، ولا أن يزيد فيها الدرجة العالية الرفيعة كما يقوله بعض الناس. وأصل العبادات التوقيف، فلا يجوز أن نزيد في هذه العبادة، ولذلك لا يشرع أن نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يشرع، بل شرع أن يقال بلفظ بالاسم للرسول صلى الله عليه وسلم محمد. فالمبتدعون هم الذين اخترعوا أن يزيدوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وكذا لا يجوز أن تقال هذه الأدعية بصوت يضاهي صوت المؤذن، فالمؤذن لا يرفع صوته بهذا الدعاء كما يفعل البعض، بعد أن ينتهي من الأذان يقول بنفس صوت التأذين أو صوت المرتفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك بدعة ما زالت موجودة في بعض البلاد، لكنها انقرضت بحمد الله تبارك وتعالى منذ ورد السنة في بلادنا، وهم أنهم كانوا يزيدون في الأذان مقطعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وبعضهم يذكر ألفاظا بدعية أخرى في معانيها أول خلق الله يا نور عرش الله يا بحر علم الله، هذا كلام فاسد وغلو باطل لا يجوز أن يقال. الحمد لله الذي قطع هذه البدعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة. الحسن عرس المسافر إذا نزل آخر الليل يستريح، التعريف بالسين إذا نزل ليستريح أثناء السفر في آخر الليل، فأذن بلال للفجر والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. هذه فضيلة عظيمة لترديد الأذان والدعاء عقب ذلك، وإذا سألت الله عز وجل عقب الأذان أعطاك الله سبحانه وتعالى، لأن من أفضل أوقات الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا يشمل من كان في المسجد ومن كان خارجه، فلا يعني ينبغي أن نفوت هذا الفضل العظيم. حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حديث حسن رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى ابن أيمن ابن أعين ابن أيمن لا ابن أعين. والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات، وابن أعين ثقة مشهور. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن وتشهد قال: وأنا يعني يقول إيه؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. فينبغي أن يقول أحيانا وأنا، وأحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا مانع من أن يقول وأنا فيها، بل هذا مستحب أحيانا. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. حديث صحيح. الترغيب في الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر. حديث تقدم. رب التسويل هنا الإقامة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، يعني فيه ضعف إلا أن له شواهد، والذي يظهر الله أعلم يعني حين تقام يعني قبيل ذلك، أو أنه إذا ثوب بها فتح أبواب السماء للدعاء الذي يكون في أول الصلاة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء محدد أو مخصوص أو المواظبة على رفع اليدين بعد الإقامة قبل التكبير بالصلاة، بل يعني إذا استفتح الصلاة فهذا يدعو فيه، وكذا الدعاء في الفاتحة، فإن هذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها أهل الإسلام الفاتحة، فاتحة الكتاب. فإذا طول الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، كما ذكرنا لم يثبت بعد الإقامة الدعاء، ولكن بين الأذان والإقامة كما سيأتي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داء دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه ابن حبان في صحيح. حين تقام الصلاة والله أعلى وأعلم ينشغل بترديد الإقامة، وحين يعني في الوقت الذي فيه، وهو ما يكون قبلها وبعدها والله أعلى وأعلم. الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط ورواته مستدل به في الصحيح. الشعفاء المحاربي قال كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا صريح في أنه لا يجوز أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة كما في هذا الحديث، فإذا كان هناك حاجة خرج ثم رجع إليه، والله أعلم وأعلم. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الخروج لحاجة إلى مسجد آخر يدرك فيه الجماعة يمكن أن يجزيه ذلك، لأن الحديث يدل على وجوب الجماعة، ويمكن أن لا يجوز الخروج من مسجده صلى الله عليه وسلم لأن له فضيلة لا يجزئ غيرها عنه، في قوله لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. فإذا كان هناك حاجة خرج ثم رجع، أو كان هناك حاجة تبيح له ترك صلاة الجماعة كخوف أو مرض، فهذا في معنى الحاجة التي تبيح ترك الجماعة فلا يكون منافقا. وأما من خرج لغير حاجة ولا ينوي الرجعة فإنه منافق. فإذا خرج وهو ينوي الرجعة فليس بمنافق. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا النفاق نفاق عملي، وربما كان صادرا عن نفاق في القلب والعياذ بالله، او يؤدي الى نفاق في القلب. لا، اذا كان مسجدا فيه قبر فلا يصلي فيه ويجب عليه ان يخرج. خرج يجوز ان يخرج، بل يجب ان يخرج لان هذا مكان نهي عن الصلاة فيه. عن سيدنا المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسله. هنا أوضح معنى الاشتراط، أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع، فلا يجوز الخروج بغير حاجة، ولا بد أن ينوي الرجوع إذا لم تكن حاجة تبيح ترك الجماعة كما ذكرنا. الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وزاد فدعه. ينبغي والله أن نستغل هذه الأوقات في الدعاء للمسلمين أن يفرج الله عز وجل كربهم وأن ينصرهم على أعدائهم. هذا يعني وقت ينبغي أن تلتف فيه قلوب المسلمين جميعا وتهتم بالدعاء، تستغل كل أوقات الإجابة وفي السجود وفي جوف الليل الغابر وأوقات السحر بين الأذان والإقامة، لأن يعني الأحزاب قد تحزبت على أمة الإسلام، ولا شك أن الله من ورائهم محيط، وإنما يبتلينا سبحانه وتعالى ليسمع تضرعنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فينبغي ألا نغفل عن الدعاء خصوصا في أوقات الإجابة. الله المستعان. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. انظر كيف جمع بين الأمرين. فهذا ينبغي أن يجتهد في الدعاء للمجاهدين في سبيل الله خصوصا عند حضور النداء. حضور النداء هذا بين الأذان والإقامة. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعض بعضا، حين يلحم، حين يشتبك الكفار مع المسلمين. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال في هذه عند حضور الصلاة: ولكن له ساعتان لا ترد على داع دعوتك حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. قول يلحم حين ينشب بعضهم بعضا في الحرب، فهو نصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. الترغيب في بناء المسالك الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. قل هذا وأستغفر الله. إذا اختلط على السامع أصوات المؤذنين يجيب أولهم، وإن استطاع أن يجيب جميعهم ثلاثة الله أحسن. هل صحيح أن أكل اللبان للرجال حرام تشبها بالنساء، ويجوز مصها فقط دون مضيها؟ هذا الأمر إنما هو من باب خوارم المروءة، إذا كان في وسط الناس ممن لا يليق به أن يفعله في وسط الناس، أما إذا كان في بيتي فلا يحرم ذلك. عورة الأم بالنسبة لابنها والتي لا يجوز ابن رؤيتها، أصح ذلك يا مواضع ما سوى الزينة الباطنة، مواضع الزينة الباطنة الذراعان والساقان والرأس والعنق، ما سوى ذلك تستتر الأم عن ابنها إذا جاوز السبع سنين، يعني أو نقول إذا جاوز العشر سنين، وأما ما بين السبع إلى العشر فعلى حسب إدراكه لعورات النساء. مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، اللي هو بدعة موجود رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، الرواية ضعيفة بكل الطرق، وإن كان بعض العلماء يقول فيه احتمال للتحسين لكن الراجح أنها بدعة لأن الرواية ضعيفة. له عمة ما زالت بخير لكن صحتها ضعيفة، هل يجوز أن يصوم عنها ما عليها من أيام قد أفطرتها في رمضان؟ لا، لا يشرع الصيام عن الحي بحال، إنما إن عجزت هي أطعمت. قالت إحدى الأخوات في الدرس أنه لم يدخل أحد الجنة أبدا مهما كانت أعماله صالحة إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. صح، لا، لم ينصرف الناس أصلا من أرض المحشر ليفصل بينهم وتوزن أعمالهم وينظر في الصلاح الصالح منها من الفاسد وأيهما أرجح إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا خلص المؤمنون من النار فإنهم لن يستفتحوا باب الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول شافع في الجنة. وقال أنه يدق باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل الإسلام، أنه مهما كان لا يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كفارة النذر كفارة يمين، إذا كان نذر معصية أو نذر مباح لا يريد أن يفعله كفرته، أو نذر طاعة لكن عجز عن فعله فكفرته كفارة يمين. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك. هل هذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أعرف أنه ثبت صحيحا، لا أظنه يصح. هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ النفس تستخدم احيانا بمعنى الانسان نفسه الانسان ككل، وتستعمل احيانا بمعنى الروح، فيكون بينهما يعني ايه ترادف في بعض الاحيان. كل قول هذا استغفر الله.